ولو انفقت مثل احد ذهبا انت وذهبك وفلان وذهبه وفلان وماله كل ده بتاخد عليه حسنات نعم، ولكن كل ده في ميزان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكيف يكون هذه الثمرات التي منحهم الله عز وجل اياها وهذا الخير الذي نالوه مما كانوا به من هذا الخير رضي الله تعالى عنهم. طيب اظن الكلام استوفى. المباحث الحديث معنى العلم بالله، وان العلم باحكامه وبصفاته وباحكامه وما يتعلق بذلك من الثواب في الاخره. يعني العلم بالله، العلم بالله ربا، العلم بالله الها، العلم بالله باسماء صفاته، العلم بالله باحكامه وتشريعاته، العلم بالله ما اعده من الثواب والعقاب لمن اطاعه ولمن خالفه ونحو ذلك. ولذلك اول واجب على العبد هو معرفه الله عز وجل. اول واجب على العبد توحيد الله عز وجل. اول واجب على العبيد معرفه الرحمن بالتوحيد، ان تعرف الله عز وجل ربا والها وباسمائه وصفاته. ولذلك في الحديث فليقل اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. هل يؤاخذ الانسان بحديث النفس؟ اقول ان الاصل ان الله عز وجل تجاوز عن هذه الامه بحديث النفس، لكن الايه يقول النووي في الايه دليل على المذهب الصحيح ان افعال القلوب يؤاخذ بها اذا استقرت، ولكن يؤاخذكم بما كسرت قلوبكم. امتى يؤاخذ بما كسرت القلوب؟ اذا استقر واصبح اعتقاد. لكن الحديث العابر هذا ايه؟ لا يؤاخذ الله عز وجل، وسوس النفس لا يؤاخذ الله عليه. لكن انسان استقر في قلبه، فمن استقر في قلبه شرك او استقر في قلبه اعتقاد فاسد وسكن في قلبه، فان هذا الاستقرار فعل، ان هذا الاستقرار في النفس فعل، بحيث انه اعتقد هذا الاعتقاد، اعتقد هذا الاعتقاد، يبقى هنا الله عز وجل يؤاخذ عليه. قال ابن حجر ويمكن ان يستدل ذلك من عموم قوله او تعمل، ان الله تجاوز لامتي عما حدث بها انفسها ما لم تتكلم او تعمل. يقول لك او تعمل هنا ايه؟ يدخل فيها عمل القلب، عمل القلب اللي هو الاعتقاد، او العزم على الفعل. يعني اذا عزم عقد قلبه على فعل معصيه، اذا حدث نفسه بالمعصيه لا يؤاخذ عليها، لكن يبتدي بقى ايه؟ وصلنا لعقد القلب كده اللي هو العزم، عزم القلب على الفعل. اذا هم بحسنه كتبت، اذا هم بسيئه تكتب عليه السيئه، وامتى الهم دوت؟ اللي هو العزم. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب، يرد ومن يرد فيه يبقى لسه ما فعلش اراد، لكن هذه الاراده قد تكون هم او حديث نفس، هذا لا يؤخذ عليه. وقد تكون عزما اللي هي بدايه اللي هيبقى بعديها الفعل، واذا عزمت فتوكل على الله. فهذا العزم اذا كان لمعصيه مجرد العزم فيها يؤخذ عليه حتى اذا لم يفعل المعصيه، فان تركها لله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى يكتبها له حسنا، ان تركها خوفا من الله عز وجل. المعنى الاجمالي للحديث اظن شرحناه. ما يستفاد من الحديث؟ الاعمال الصالحه ترقى صاحبها الى المراتب السنيه من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم. على نفس خطيئتك، وعايزين هم يزودوا من الحسنات، عايزين يكفروا من العباده، فايضا العباده تخطي من الحسنات. لم يكن النبي عليه السلام من هذا الباب، ولكنه صلى الله عليه وسلم انكر عليهم انه بحصوله صلى الله عليه وسلم على درجه المغفره اوجب ذلك تقصيره في عبادته. يعني كانهم بيقولوا له انت يعني العباده بتاعتك مش كتير، لان ربنا غفر لك ما دخلت من ذنبك متاخر،